صلى الله عليه وسلم وعدم خطبته عليه ووضع قدمه الشريف عليه. وكما قال الحسن البصري: حتى الجماد اشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما فارقه أخذ يحن إليه شوقا إلى أن صوت وأن وحن. وهذا منه، فيحن الجماد ويذكر الله. ولكننا لا نفقه كما لا نفقه الكثير من لغات البشر وهم عقلاء. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الكل يسبح الله ويعظمه، إلا الإنسان الكافر وإلا الجن الكافر. هؤلاء دون الخلق تجد منهم الكافر والجاحد كفرا بالله وجحودا به. وهو العزيز الحكيم الذي يعز من اعتز به، الذي لا يقاوم، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها من قول وقدر، من تقدير وتنجيز وتنفيذ وفعل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. هؤلاء طلبوا من الله ما الذي يقربهم إليه في العبادات، وإذا به جاء الأمر بالجهاد، وجاء الأمر ببذل الأرواح رخيصة في سبيل الله، وجاء في السورة نفسها: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذا بالبعض كره القتال، جبن عن القتال، وأخذوا يقولون كما حكى الله عنهم: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فذهبوا يطلبون تأخير القتال والجهاد إلى متى؟ هل إلى أن يتغلب اليهود عليهم؟ ونحن في عصرنا لو بادرنا القتال اليهود وقتال من أرسلهم كلاب صيد لما وصلنا لهذه الحالة الذليلة الحقيرة الكافرة التي وصلنا إليها من استيلاء أذل خلق الله وألعن خلق الله على ديار المسلمين وإذلالهم وتحقيرهم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون وتدعون ما لا تستطيعون فعله، أو تجبنون عن فعله، أو تتراجعون عن فعله. وهذه كان سببها هذا. ولكن كما نقول دوما: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة والاعتبار والعمل على المعنى العام لا للسبب. السبب انتهى وبقيت الأوامر عامة. فالقرآن كما نزل على الأولين خوطب به الآخرون وإلى يوم القيامة، فهو آخر الكتب السماوية، والإسلام آخر الأديان، والرسول آخر الرسل والأنبياء. فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قرآن بعد القرآن، ولا دين بعد الإسلام. فهو للأولين ولنا المعاصرين ولمن يأتي بعدنا، إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور، إلى القيامة، إلى البعث والنشور. وكذلك يوجد أقوام حضر بعضهم قتالا فجاء يقول ما لم يقع: قاتلت وطعنت وفعلت وغنمت. وعند التحقيق لا شيء من ذلك. يأتي فيقول: تهجدت ليلا 23 ركعة، وأصوم في الشهر أيام الاثنين والخميس، وأصوم أكثر شعبان، تصدقت ومولت، وأعطيت فلانا وفلانا وفلانا كلاما كذبا لا أصل له، فهو يقول ما لم يفعل ويظن أن القول قد يغني عن الفعل، وهيهات هيهات حتى لو فعل لا يجوز له أن يقول أيتمنن على الله بعبادتي، أيتمنن يستكثر على ما تصدق به أو وصل به رحمه، كل ذلك لا يليق بالمؤمن، وكل أولئك يدخلون في عموم هذه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ويدخل منه النذر في الطاعات، ويدخل منه الوعد في الطاعات، ويدخل منه العهد في الطاعات. ولذلك عقب الله فقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا منصوب تمييز، أي كبر وعظم وأصبح من الكبائر أن يقول المسلم ما لا يفعل، وكبر مقته بغضه واحتقاره أن يقول ما لا يفعل، مقت عند الله ومقت عند الناس، غضب عليه عند الله وعند الناس. لما الإنسان ينتفخ كذيك الحبش بما لم يفعل؟ كبر مقتا أن تقوله على الله ما لا تفعلون. ومنه الوعد والنذر، وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه جمع بين شرائط النفاق: من وعد فأخلف، من تحدث فكذب، ووعد فأخلف، وأؤتمن فخان. تحدث كذب، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولعن الله الكاذبين، ولا يزال الرجل يخيس بالعهد ويخون الأمانات حتى يصبح خائنا خائسا بالعهد، لا كرامة له ولا شأن. ومنه هل العهد يجب تنفيذه أم لا؟ عند الجماهير من الفقهاء إذا لم يعزم كلمة قالها اللسان واكتفى فلا يجب، ولكنه يؤاخذ ويعتبر كاذبا. أما إذا عزم فيجب عليه التنفيذ. دخل مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أحد أصحابه، وإذا الزوجة تقول للولد تعال أعطيك شيئا، فقال لها رسول الله ستعطيه شيئا؟ قالت نعم. قال ما تعطيه؟ قالت تمر. قال لو لم تفعلي لحسبت عليك كذبة. حتى بينها وبين طفلها، لأنه جرت العادة أن تأتي الأمهات إلى الأطفال ليأتين بهم أو يبعدهن عنهن، اذهب فإذا شئت أعطيك كذا ولا يعطينا، تعال وإن فعلت أعطيك كذا ولا يعطينا. فالنبي عدها كذبة عليه الصلاة والسلام. كبر مقتا عند الله أن تقوله ما لا تفعلون. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص في سبيله كأنهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يحبهم، ومن أحبه الله غفر له وأكرمه. يحب الذين يقاتلون في سبيله، والقتال في سبيل الله أي من أجل الله، إعلاء لكلمته، دفاعا عن الإسلام، دفاعا عن المستضعفين من المسلمين من العجزة والنساء والمستضعفين الذين لا يستطيعون قولا ولا كفاحا ولا دفعا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاتل أحدنا يقاتل للغنيمة، أحدنا يقاتل من أجل قومه، أحدنا يقاتل من أجل أرضه، أحدنا يقاتل شجاعة، فمن الذي هو في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالحياة والروح خلقها الله وهي ملك الله، لا يجوز لنا أن نتصرف فيها، فمن أزهق روحه يعتبر منتحرا وسيبقى يعذب بما انتحر به إلى يوم القيامة، إن سما فيعذب بالسم إلى يوم القيامة، وإن طعنا وإن يعذب بذلك. وبعض الفقهاء يمنعون الصلاة عليه، والبعض يحاول أن يعتبره كافرا. ولذلك لا تزهق الروح التي هي لله وحده إلا لإعلاء كلمة الله، وكلمة الله في دينه وفي كتابه وفي رسوله وفي المؤمنين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا مصطفين كصفوف الصلاة، كأنهم بنيان مرصوص، كأنه البنيان المتصل الذي كأنه رص بالرصاص والتحم فأصبح قطعة واحدة، ليس فيه فرج ولا نوافل ولا حيث يستطيع العدو أن يدخل بينهم. والقتال في كل عصر بحسبه، فالقتال عندما كان بالسيوف كان هكذا، عندما كان بالخيل كان هكذا، عندما كان بالمشي وبالرجل كان هكذا، وعندما أصبح بالحديد بأنواع المصفحات بأنواع الطائرات بأنواع الصواريخ أيضا هو كذلك. فالصواريخ تكون كأنها الصف المرصوص، الدبابات والمصفحات تكون كأنها البنيان المرصوص مصطفى اصطفافا، بحيث لا يجد العدو فرجة يدخل بين الصفوف، فإن وجدها يكاد أن يلتف على المسلمين من خلف، كما حدث في بعض الحروب المعاصرة للمسلمين بعد أن كانوا منتصرين، أخلوا بهذا الصف فتخلل العدو الصف وحوطهم من خلفهم، وإذا بهم أصبح المسلمون بينهم في دائرة، فكانت الهزيمة على هؤلاء الذين لم يصطفوا. فالصف يكون في كل شيء باعتباره، باصطفاف الخيل، باصطفاف المشاة، باصطفاف الدبابات، باصطفاف الطائرات، وهكذا يزحفون زحفا إلى أن يستولوا على العدو، إلى أن يسحقوه، إلى أن يتغلبوا عليه، بين قتيل وشريد وطريد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كصفوف الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب الصف في الصلاة وفي القتال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أي يحب النظام. ومن النظام ما قاله الخليفة الأول أبو بكر الصديق لقائده العام خالد بن الوليد، قال له: إن لله عملا في الليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله في الليل، أي لكل عمل وقت ونظام. فنحن العشاء لم تؤذن بعد، لو حاول بعضنا أن يصليها يكون متلاعبا. الغد لم يأتي بعد، لو حاولنا أن نصلي صلوات الغد اليوم نكون متلاعبين. عرفات فارغة، في أيام الحج نكون على غاية ما يكون من الضغط والانسحاب. فلو قال قائل لننتهز فرصة فراغ عرفات ويذهب فيقف وحده ويرمي الجمار وحده ويطوف طواف الإفاضة وحده، لو فعل هذا لقلنا عنه مجنون ويكون مستهزئا متلاعبا. فالنظام فرضه الله في جميع أنواع العبادات، كما فرض في شؤون الحياة للتلميذ وهو الطفل دراسة. فلو حاولنا أن نأتي به للجامعة لظلمناه وظلمنا الجامعة، وللطالب الجامعي دراسة. فلو حاولنا أن نعود به لدراسة الأطفال لظلمناه وعدنا به القهقرة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. اذكر يا رسول الله يا محمد لقومك وللمؤمنين ما حصل لموسى وما جرى مع عيسى ليتخذوا العبرة وليكون ذلك لك تسلية. وإذ قال موسى لقومه لم تؤذونني، كان قوم موسى يؤذونه بالكلمة الفاجرة، يؤذونه بالدعوة الباطلة عنه، يؤذونه بقول السوء عنه، يؤذونه ويؤذون أنبياءهم بالفواحش والمنكرات ينسبونها إليهم، كما ملأوا التوراة بعد أن حرفوها وغيروها وبدلوها وهي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا آذاك قومك بما قالوا عنك من ساحر وقالوا شاعر وقالوا مجنون، فتلك سنة الكفرة مع رسل الله وأنبيائه، فلا يهمنك ذلك، فالكلمة الأخيرة لك ونصر الله هو العاقبة لك، كما كان للأنبياء قبلك. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، لماذا تؤذونني؟ لما الإذاية والسفه بالقول والعمل؟ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قد هنا للتحقيق، والمعروف في الأغلب في اللغة أن قد إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل، تكون للاحتمال. تسأل إنسانا هل ستفعل؟ يقول لك قد أفعل. ومعنى قد أفعل ليست وعدا، أي قد أفعل وقد لا أفعل. هل فلان فعل كذا؟ فتقول نعم فعل. فإذا دخلت على المضارع كانت للتردد، وإذا دخلت على الماضي كانت للتحقيق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع فعلا، وردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدث عنه الخليفة الراشد الثاني عمر. ولكن هنا للتحقيق، قد تكون في المضارع للتحقيق كما هنا. قد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي قد علمتم ذلك ولم يكن لكم فيه شك. وكيف مع النبوءة والرسالة التي يجب أن تحترموها في شخصي؟ كيف تؤذونني وتقولون وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا مالوا عن الحق، تعدوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم، أضلهم وأمالها عن الحق. وصعد الران على قلوبهم إذ قد علم الله منهم أزلا أنهم عصاة منكرون جاحدون لا يليق بهم إلا النار وعذاب الله قد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا يقال زاغ فلان ما لا عن الحق والصواب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأنهم قوم قد أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي من خرج عن طاعته الفسوق الخروج من خرج عن طاعته لا يهدي من سعى للكفر وللإفساد بين المؤمنين أزاغ الله قلبه عن الهدى ولا يهدي من كان كذلك من الخارجين عن أمر الله وعن طاعة الله قال تعالى الله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين هؤلاء الذين خرجوا عن أمر الله وأصروا على الكفر لا يهديهم الله قال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين واذكر يا محمد لهؤلاء إذ جاء الناس لم يقل قومه لأنه لا أب له خلقه الله بلا أب كما خلق عيسى كما خلق آدم بلا أب ولا أم كما خلق حواء من ضلع آدم خلق كذلك عيسى من أم بلا أب وتلك قدرة الله ما شاء فعل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل لم يقل يا قوم وإن كان يعتبر من بني إسرائيل لأن أمه منهم وهو آخر أنبيائهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم خاطب اليهود وقال أرسلني الله رسولا لكم لم يرسلني للعرب فمن تهود من العرب حتى في الوقت الذي كانت النصرانية صحيحة من تنصر منهم لم يؤمر بالتنصر ولم يرسل عيسى له ومن تنصر من الأوروبيين ومن الأمريكان ومن غير اليهود مطلقا حتى عندما كانت النصرانية صحيحة فلم يتمسك بالدين لأن عيسى لم يرسل إلا لبني إسرائيل لم يرسل لغيرهم البتة ولم يرسل لجميع الشعوب ولجميع الأمم إلا نبينا عليه الصلاة والسلام فمن سبق كانوا رسلا قوميين أي أرسلوا إلى أقوامهم وقد قال عليه الصلاة والسلام كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة وأرسلت إلى الناس كافة فنبي الله هو نبي الإنسانية عامة أرسل إلى الأبيض والأسود والأحمر إلى من بالمشرق وإلى من بالمغرب إلى من عاصره وإلى من يأتي بعده إلى يوم القيامة فلا نبي بعده ولا رسول ولا دين ولا كتاب سوى القرآن الكريم والإسلام الدين الحق وفي قواعد العرب التي نزل بها القرآن المعمول إذا تقدم العامل ذاك مؤذن له بالحصر يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم فقد تقدم المعمول على العامل أي رسالتي كانت فيكم يا بني إسرائيل خاصة لم أرسل إلى غيركم من بقية الشعوب والأمم ولم آت مخاطبا أحدا برسالتي إلى بني إسرائيل. ولذلك عندما نادى لم يقل يا أيها الناس، ولا تجد في الإنجيل ولا في الزبور ولا في التوراة هذا النداء الذي يوجد في القرآن من بدايته لنهايته، يا أيها الناس. إذ أنبياء بني إسرائيل لم يأتوا إلا لبني إسرائيل ولخطابهم، وهذا آخرهم وخاتمهم. يقول يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، ولم يقل أنا ابن الإله، ولم يقل أنا الله، ولم يقل أمي إلها، قال إني رسول، وهو رسول للمرسل، رسول لله. وكل ما وجد خلاف ذلك من دعوى اليهود أنه ابن، بأنه ليس نبيا وليس رسولا، وإنما هو ابن يوسف النجار، حاشاه من ذلك، قذفوه أعداء الله وعليهم لعنات الله. وليس هو كما زعم النصارى، ليس إلها ولا ابن إله ولا أمه إلها، هو عبد الله ورسوله. عندما سيقول الله له يوم القيامة مكذبا النصارى واليهود، اليهود في زعمهم أنهم صلبوا، والنصارى في زعمهم أنه إله، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلها من دون الله؟ قال سبحانك إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. لم يقل لهم إلا أنه عبد لله ورسول لله. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا أي كان مصداقا لما أخبرت به التوراة من المخلص ومن المسيح. ولا يزال هذا في التوراة إلى الآن، الإخبار بإتيان المخلص الذي سيخلصهم مما هم فيه من شرك وثنية، بعد أن تلاعبوا بالتوراة والإنجيل وبدينهم، لكنهم مع ذلك كذبوه وافتروا عليه، ولا يزالون ينتظرون المسيح. والمسيح الذي ينتظرونه هو المسيح الدجال، هو الكاذب المدعي للألوهية. أما المسيح العبد الرسول قد جاء وانتهى ورفع إلى السماوات، وسينزل في آخر الزمان مكذبا اليهود والنصارى وقاتلا لليهود والنصارى، ولم يبقي إلا دين الإسلام فقط. فجاء مصداقا مصدقا مجيئه ما ورد في التوراة عنه، ومصدقا لما بين يدي من التوراة كذلك، مصدق التوراة التي كانت بين يدي، أي جاءت قبلي، سبقتني، تقدمتني، تقدم المتقدم بين يدي المتأخر، جاء مصدقا لها، وأن هناك توراة أنزلها الله على موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. مبشر الخلق، بشر اليهود كي يبادروا إلى الإيمان بأحمد. اللهم أدمنا على دين أحمد وعلى الاعتقاد بأحمد. اللهم اجعلنا مؤمنين صادقين دوما إلى لقائك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحب النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء الله من شرورهم. اللهم أعز الإسلام وأهله وأعلي رايتهم. اللهم زدنا على كل أسماء. ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا واعز بنا الاسلام والمسلمين.